السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. لازلنا نتحدث عن الاعتذارات عن الشرك التي ذكرها المشايخ في هذه الحادثة الفارقة في تاريخ، لا أقول في التاريخ المعاصر فقط، وإنما في التاريخ الذي يستقبل أيضا، في تاريخ الأمة برمتها. تكلمنا عن مسألة أو لازلنا نتكلم عن مسألة الرخصة، وأنها جزئية. يعني إيه جزئية يا إخوة، ويعني إيه كلية؟ التعريف ده اللي قلته أكتر من مرة ولازلت أكرره علشان تاخد بالك من الكلام الأصولي ده. وأنا عايز أقول لك حاجة، أنت لابد أنك تعذرني أني بنقل الكلام بشكل أو من كتب متخصصة وبشكل تأصيلي، لأن الشبهات اللي موجودة ما تتزلش إلا كده. لو النهارده حد طلع قال لك اعمل الشركه، اقول له ليه؟ يقول لي خلي الدنيا تمشي. او طلع انا اقول لك ما تعملش الشركه، تقول لي ليه؟ اقول لك الدنيا هتقف. يبقى احنا تساوينا في الكلام العقدي. هو قال خلي الدنيا تمشي، انا بطالب اقول له يعني الدنيا تمشي دي؟ الصلاح ده ايه في الشريعه؟ على النحو الاخر انا لو قلت زيه يبقى انت هتقول لي برضه كده، طب هتقف ليه؟ ايه اللي موقفها يعني؟ ما ممكن تمشي. اذا لابد ان تتكلم، ومش هتكلم من اي كتب كمان، ده لابد تتكلم من كتب متخصصه في قضايا الشرع والرخص ومقاصد الشريعة وقصد الشرع ايه والكليات والجزئيات. لازم الكلام ده نسمعه، ولازم نقوله، ولازم نتمرسه. ليه؟ لان احنا في منعطف في منتهى الخطورة بيخلع فيه الانسان ربقة الاسلام من عنقه. الكلام النهاردة على الشرك الاكبر، يعني صاحبه يكون مشركا كلمة واحدة، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. ده كلام واحد يا اخوة. فأنا أريدك معلش أنك أنت تعالج المسألة معايا، وأنا أحاول طبعا أبسطها على قدر ما أفهم، والله عز وجل يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. يعني إيه كلي ويعني إيه جزئي؟ الأمر العام، العام الأمر العامة لله عز وجل دي الكليات. الكليات اللي بتحفظ للأمة دي رسمها العام. يبقى عارف لما بتيجي تشوف خيال انسان على الحيطه، ما بتشوفش عينيه ومناخيره وبقه، لكن بتشوف راس، بتشوف دراعين، بتشوف رجلين، بتشوف جذع، مش كده؟ فبتقول ده انسان. الكليات دي اللي بتحفظ شكل الشريعه ده. الفروع بقى تبقى جوه، لكن الكليات او تبقى برضه يعني من الاصول، بس قصدي اقول الكليات الكبيره دي هي اللي بتحفظ الشكل العام للشرع. انك تعرف الشكل العام للاسلام، ان مش ممكن يخرج عنه، لو خرج عنه يبقى مش الاسلام. لو الخيال اللي على الحيطه ده ما بقاش خيال راجل، ما بقاش راس ودراعين وجزء ورجلين، هيبقى حاجه ثاني، مش هيبقى انسان، مش ممكن حد يقول عليه انسان. هو دي القضيه، ان الاطار الكبير، الدائره الكبيره، زي ما قال ابن تيميه رحمه الله، ان الايمان ثلاث دوائر. الدائره الكبيره العامه اللي بتشيل جواها الدائرتين التانيين هي دائره الاسلام. الدائرة الكبيرة الإسلام، في داخلها الدائرة الأصغر منها شوية أو الأخص منها شوية وهي الإيمان، الدائرة الأخص وأخص اللي هي الإحسان. فالإنسان يبقى مسلم، قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام ماشي، لكن الإيمان ده أعلى درجة. يبقى الدائرة الكبيرة هي الإسلام، يرتفع شوية يبقى يدخل في الإيمان، يرتفع شوية يدخل في الإيه؟ في الإحسان. كويس كده؟ طيب لو سقط من الإحسان هيبقى إيه؟ مؤمن. طب لو سقط من الإيمان هيبقى مسلم. طب لو سقط في الاسلام هيبقى كافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. مفيش حاجه في النص. ولذلك كان دي اجابه اهل العلم على فكره التوقف والتباين، ان في جماعه كده ما نعرفوش حكم، مفيش الكلام ده. يا مسلم يا كافر، يا اظهر الاسلام فصار مسلما، يا اظهر الكفر فصار كافرا. خلاص المساله كده منتهيه. فخلي بالك الكليات. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقه، طبعا الكتاب ده متخصص جدا جدا جدا، ومش عايز ابالغ واقول مثلا ايه، قد يكون متفرد، يصحبه بعض الكتب البسيطة كده اللي هي يعني اتكلمت في المسألة دي وهي كتب متخصصة عظيمة الشأن جدا. قال الشاطبي رحمه الله: ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض كالصلاة مثلا، فإنها مشروعة على الإطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال. عرفت إيه معنى بقى الـ الـ الـ الكليات؟ يبقى الـ الـ الكليات ضدها بقى الجزئيات. الكليات هي اللي بتخاطب جميع المكلفين، زي أقيموا الصلاة. تقدر تقول لي أقيموا الصلاة ده والله ده خصاص، ده ده ده ده خطاب مخصوص؟ لا، ده خطاب لكل المكلفين أقيموا الصلاة. أمال إيه اللي مخصوص؟ إن واحد يجي يقول لك مش قادر أقف، ليه يا سيدي؟ عندي الغضروف والله. الله يشفيك ويعافيك. طب تقدر تكبر وأنت واقف؟ يقول لك أقول الله أكبر بس، لكن ما اقدرش اقعد اقف اكتر من 3-4 ثواني. اقول له خلاص، قول الله اكبر وقف. دي اسمها ايه يا اخوه بقى؟ اسمها جزئيه. عشان كده يقول لك الجزء لا يهدم الكل. مش ممكن ابدا تقول ايه والله الراجل ده ظهره وجعه يبقى خلاص نقول للناس كلها صلوا قاعدين. مفيش الكلام ده، مفيش كده، لان الافتراض في الناس مش الرخصه كما سياتي ان شاء الله في بعض التوضيحات. انما المهم انت بس عايزك تاخد بالك من قضيه الكلي والجزئي، عشان لما نستخدمها كتير في ان الجزء لا يهدم الكلي تبقى انت واخد بالك من القضيه دي. يبقى الكل الامر العام لكل المكلفين، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، مباني الاسلام، صيام رمضان، حج البيت، مطالب من الكل. بعدين يطلع واحد يقول لي معيش فلوس، واحد مش قادر اقف، واحد مش قادر اسافر، ما عنديش دابه، الى غير ذلك. نقول له لا خلاص، يبقى انت كده ليك رخصه ليك انت او لفئه من الناس دي كنتوا. يبقى النهارده لما نقول لي 100 مليون، بنقول لي 100 مليون مصري بعد ثوره يناير، نقول لهم كلكم افعلوا الشرك، كلكم ادخلوا في العمليه الديمقراطيه. زي ما قلت لك، هي عمليه، هي دين. متى ما دخلت، متى ما امتثلت، هبدا اعمل احزاب، هبدا اعمل، نويت، بس نويت كانك نويت تبقى يهودي، خلاص نويت تبقى نصراني، فنويت تبقى ديمقراطي، ان هنزل اايد مشرع او انزل اايد رئيس بيحكم بالديمقراطيه أو الى غير ذلك، او اخش على الدستور اقول له نعم او لا. حتى خلي بالك، حتى لو قال له لا هو برضه مقر بالعمليه الديمقراطيه، ده لا يقول له نعم ولا لا ولا يروح خالص، ماليش دعوه بيك خالص. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى اللجنه دي في شرق الدنيا، تقوم رايح انت غرب الدنيا، لا تلتقي انت واللجنه دي خالص. خدت بالك من ده؟ يبقى دي الكليات يا اخوه ودي الجزئيات. طب ما هي المصلحه؟ عشان احنا النهارده عايزين بس ايه، او قبل ما ادخل في قضيه المصلحه، عايز اقول لك بس جمله في مساله ان الكليات لا تهدم الجزئيات. بقى يعني عايز اكمل الحته دي اللي قلتها لك المره اللي فاتت، ان ما ينفعش الرخصه. الفتوى غلط يا اخوه، عايزك تاخد بالك من ده. الفتوى غلط، مفيش حد بيتقال له كلكم رخصوكم كده. احنا قلنا قبل كده قضيه الاستطاعه، ان ربنا خلق الناس مستطيعين التكليف. بعدين اطلع لي اللي مش مستطيع تبقى ليه رخصه بقى. يبقى ليس على الاعمى حرج، ولا على الاعرج حرج، ولا على المريض حرج. خدت بالك من ده بقى؟ يبقى هنا الاستثناء. انما انك تحط الشريعه على موضع استثنائي، هتنقض الشريعه كلها، زي ما قال الشاطبي وقال القرافي وقال غير واحد من اهل العلم. لما يعتبر الرخص يوم يمشي بها على الكليات، يوم يهدم الايه؟ يوم يهدم الشريعه كلها. لان الاصل هي الكليات مش الجزئيات، زي ما قلنا، اللي هو الايه؟ التحديد الخارجي اللي بيخلي الشرع او الاسلام يبقى لازال هو في موضع الاسلام. طيب، قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: وإذا كانت العوائد معتبرة شرعا. العوائد هو هنا بيتكلم عن ايه يا اخوة؟ بيقول ان احنا اعتدنا مثلا من الناس انهم اصحاء، اعتدنا من الناس انهم بيقدروا يقفوا في الصلاة. يعني تخش المسجد تلاقي الناس قاعدة كلها، تلاقي الناس واقفة. اعتدنا، دي العوائد التي جعلها الله في خلق. هو ده اللي بيقول عليه بقى، ان ربنا خلق الناس مستطيعين الى الاطفاء. فهو بيقول العوائد دي لو انخرقت نعمل ايه؟ خلي بالك من كلامه بقى. بيقول هنا: وإذا كانت العوائد معتبرة شرعا، فلا يقدح في العموم، فلا يقدح في اعتبارها انخراقها، ما بقيت عادة على الجملة. وإنما ينظر في انخراقها. ومعنى انخراقها أنها تزول بالنسبة إلى جزئي فيخلفها في الموضع فيخلفها في الموضع حالة إما من حالات الأعذار المعتادة في الناس أو من غير ذلك. فإن كانت منخرقة لعذر فالموضع للرخصة. خدت بالك من الكلام ده؟ يبقى بيقول إن العادات إذا كانت العوائد معتبرة شرعا فلا يقدح في اعتبارها انخراقها. يعني الناس كلها بتصلي واقفة خلاص مأمور كله صلي واقف، يوم طلع واحد قال لي مش قادر أصلي واقف نقول له خلاص يبقى الكل يصلي قاعد؟ لا لا، نقول له صلي انت قاعد. عشان كده قال تحت هنا ايه بقى، قال في اخر الفتوى قال ايه، قال ومعنى انخراقها انها تزول بالنسبة الى جزئي. شفت الرفض اللفظ ده، خلي بالك العرب بيكلموا ازاي، بالنسبة الى جزئي مفيش كلي لان هتهدم الدين، بالنسبة الى جزئي يعني بالنسبة الى رخصة. فيخلفها في الموضع حالة اما من حالات الاعذار المعتادة من الناس او من غير ذلك. فإن كانت منخرقة لعذر فالموضع للإيه؟ فالموضع للرخصة. أنا بقول الكلام ده تتميما لما يعني تركناه في المرة الفائتة أو تكلمنا به في المرة الفائتة في مسألة أن الجزئي لا يهدم الكلي وأن الرخصة لا تعمم. الجواز الرخصة ده خطاب خطاب عام. خلي بالك بس من الفرق ده برضو لأحسن إيه برضو الشبهات اللي بقت تعمل في الناس. ربنا سبحانه وتعالى قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الكلمة دي إلا من أكره دي لمين؟ دي ده خطاب لكل من يكره، صح كده؟ فتبقى من هنا كلية بالشكل ده. لكن لما تطبقها على الناس بقى تبقى إيه؟ لما نيجي نقول مين اللي يعذر هنقول إلا من أكره بس، وده برضو اللي ذكره الشاطبي رحمه الله في الموافقات. يبقى هنقول إلا من أكره بس، يبقى هي جزئية هنا بيحسب عشان ايه، علشان عشان خاطر هي استثنيت من حكم من حكم الكل. فيكون الخطاب بيها خطاب بنقول لكل المكلفين يا جماعه اذا حصل من حد منكم اكراه ملجئ خلاص مفيش مانع يقول كلمه الكفر رحمه من الله، زي ما قال ابو الوفاء بن عقيل رحمه الله، وانه قد بلغ من رحمتي انه اباح الشرك به لك لاجل من تحت الاكراه، يعني عشان يرحمك بذلك ويخفف عنك سبحانه وتعالى وبحمده. خلاص يبقى إذن الرخصة جزئية يا جماعة، الجزئية لا تعمم. يبقى الفتوى خلف غلط، مفيش حاجة اسمها خشوا كلكم اصل احنا مضطرين او ان احنا حتى مكرهين حتى لو تجاوز وقال كده. خلاص يبقى احنا انتهينا من النقطة ديت، الرخصة ابتداء خطأ، وقلنا ان الكلمة الاضطرار برضو خطأ، وانه اذا قال الاكراه برضو خطأ تاني. ليه؟ لان ده مش واخد حده الاكراه، من حيث انه رخصة لابد ان يكون انه جزئي، ومن حيث انه اكراه ما حصلش اكراه اصلا، والاكراه الذي يباح به الشرك الاكبر والكفر البواح، انما هو الاكراه الايه؟ الملجئ، الضرب الشديد، الحرق، الكي بالنار، التهديد بالقتل من هو قادر عليه، اخذ اكثر الكثير من المال او كله، السجن الطويل، هو ده اللي قاله اهل العلم. الكلام ده ما تقلناش زي ما قلت لك، بل بالعكس قال ايه؟ قال لك ما تخشش ده السياسه نجاسه وانتوا ناس اطهار. قلت له لا انا عايز اتنجس. نسال الله عز وجل العافيه. طيب. عايزين بقى نتكلم بعض النقولات وان طالت على قضيه المصالح، اللي دي بقى فتنه من اكبر الايه؟ من اكبر اللي هي الشبهات الان. لدرجه انها بتنسحب على حاجات ثانيه، يعني ممكن تكلم اخ بس تقول له احنا عايزين نعمل كده، يقول لك المصلحه تقتضي لا. والله طب كذا كذا كنا عاوزين نعمل له، لا ده في مفسده ما تعملوش. طب عايزين نقول كذا كذا، لا المصلحه، ولما قدرت المصلحه دي يا اخوه انهدمت الدعوه. زي ما قلنا قبل كده ان يجي لك ضابط امن الدوله ويقول لك انت بتتكلم عن الجهاد ولا حاجه؟ ها؟ تقول له لا لا لا جهاد ايه؟ انا بتكلم عن يبقى هو هددك كده وادالك اشاره وداعيه ثاني وقفه وداعيه ثالث حبسه. خلاص؟ نقوم نعمل ايه؟ نقوم نيجي نقول يا جماعه احنا عايزين نتكلم دلوقتي في الدعوه نعمل ايه؟ يقول لك طب بس يعني بلاش الجهاد. دي شعيره مش عارف الاسلام العظيمه ده احتمال ده ربنا جعلها ترفع المحنه دي. زي ما هذكر لك دلوقتي من كلام الاهل العلم ان هو ان الدين ده بيحافظ عليه بالجهاد اصلا. فقال لا مش هينفع الناس تقول ليه؟ يقول لك عشان هيوقفوا لنا الدعوه، عشان مصلحه الدعوه، عشان مصلحه الدعوه. انت المصلحه دي جبتها منين؟ من محض توهمه. افهم بقى الحته دي. ولذلك قال سيد قطب رحمه الله انهم جعلوا او ان بعض الناس قد جعلوا من كلمة مصلحة الدعوة شماعة يعلقون عليها كل تنازلاتهم واخطائهم. لدرجة بيخش في الكفر البواح ويقول لك مصلحة. زي ما قلت لك كده في الدرس اللي فات ان الاخوات اسلموا وقاعدين مخطوفين في الكنيسة. يا للعار يا لو سمحت ممكن تطلع لنا لكم مصلحة. امريكا هتقول انت الاقليات. اقليات امريكا ايه؟ لعن الله وامريكا ومن وافق على ما تقول امريكا. امريكا ايه ده؟ بيطلع جيش الخلافة عشان يطلع اسير. وانت بعد الثورة الناس اللي بتطالب بحقها ديك شفت الناس بتطالب بالشذوذ. لا الدنيا فتحت قالك عايزين بقى نعمل حزب للشواذ والعاهرات وكل حاجة. انت الوحيد بس اللي ساكت. انت الوحيد اللي متكمم في الهوان. انا ارضى ان نكون هنا سكوتا وقد نطقت بحاجتها الحمير. ده انت بتقول له بس خرجهم يعني يطلعوا يقولوا احنا اسلامنا عادي وما فيش عندنا حاجه خالص. يلا سيبهم يا جدع انت ما تجيش ناحيتهم. بس لو قلت له هقتلك ولا هضربك ولا هعمل كده ولا لا. يبقى خلي بالك من القضيه ديت. هامه جدا مساله بقى اعتبار المصلحه. عايزين نقول ابتداء ما هي المصلحه عشان بقى زي ما قلت لك لازم ندقق كده. ايه هي المصلحة اصلا؟ يعني ما هو تعريف المصلحة؟ طبعا هيجي معانا ان شاء الله احنا هنتكلم على مسألة ايه؟ على مسألة ان المصلحة لا تعرف ابتداء الا من الشرع. يعني مش كل حد يطلع يقول لي اصل المسألة دي فيها مصلحة. لا. قال الشاطبي رحمه الله تعريف المصلحة ما يعتد به الشارع فيبني عليه الحكم الشرعي ما يعتد به الشارع فيبني عليه الحكم الشرعي المترتب على الصحيح من نوعه. ما يعتد به ايه؟ الشارع. يبقى بس دقق معايا يا اخوه خلي بالكم من القضيه دي وهقول لك الادله. ده بس بقول لك تعريف بس هقول لك بعد كده الادله ان كل حاجه موجوده فيها مصلحه ومفسده. خلي بالك يعني. ولكن من المصالح ما لا يعرف الا ان المصالح مش تعرفش بالتوهم او محض النظر. وانما المصالح تعرف بالايه؟ تعرف بالشرع. والمفاسد تعرف بالشرع. وما كان دون ذلك من محض النظر في المصلحة والمفسدة لا يعتد به ابتداء خالص خالص. وده ان شاء الله عز وجل سنذكر فيه الايه؟ فيه أدلة. لكن انا بس عاوزك دلوقتي تبقى حاطط في ذهنك المسألة دي وتحفظ المسألة دي كويس. موضوع ان المصلحة هي ان المصلحة هي التي تكون بأمر الشارع فقط. خلي بالك من المسألة دي. ممكن تشتمل المصلحة بقى على بعض المفاسد في اعتبارك وممكن تشتمل المفسدة على بعض المصالح في اعتبارك. أيوة ممكن. طب اعتبارك ده نعمل فيه ايه؟ اسمه ملغى. خلي بالكوا يا اخوة اسمه ملغى. فانت ممكن تقول لي كلمة تعجبني قوي قوي يعني زي ما بقول لك كده الاخوات دول اللي عايزين في السجن دول دول اسلاموا ناس مسلمين يا جماعة. ما بتطالبش بيهم ليه مطالبة كده؟ ده انا مش بقول لك مثلا خش اقتحم عليه وهاته من رقبته. ده نقد للجزية نقد للذمة. انك تخطف المسلمين ده نقد للذمة. ده لما يدعو الدين ونقد الذمة انقلب محارب اقتله في الشارع. اقابله اقتله خلاص بقى محارب. تصور؟ وراجع الكلام ده احكام اهل الذمة ابن القيم لحسن بس ايه يعني حد يفكر ان انا ما اتنرفزت شويه فقلت الكلمتين دول. لا ده كلام نصه فيه عن الشريعه بفضل الله عز وجل. انقلب محارب خلاص نقد الذمة. بل السيوطي رحمه الله بيقول في القاعده اللي هي ليس لساكت حكم او قول. ليس لساكت قول اللي بتتقال كتير النهارده على بعض المشايخ عشان يعني ايه عايز يخفف شويه الاحتدام. انما الحقيقه اللي ساكت النهارده هو له قول اللي بينقله عنه قوله برضه انه برضه موافقنا على العمليه الشرك الاكبر اللي احنا فيه ده. المهم يعني لما قال السيوطي في مساله ليس بساكت القول قال ان القاعده دي قاعده مضطرده وكل حاجه، لكن هناك افراد منها بيبقى فيه الاستكت قوله بقى بنعتبره. قال ايه بقى الكلام ده؟ قال اذا جاء اهل الذمه نقضوا الذمه فنقضها بعضهم وسكت بعضهم. يعني طلع واحد عمل لك مشكله، قتل مسلم، دعا الدين وعمل اي حاجه تنقض الذمه، والباقيين ساكتين. الموضوع مشتهر قوي بينهم ومنتشر وهم ساكتين ما عندهمش مشكله خالص. قال يبقى الساكت ده ليه قول زيه زي اللي عمل بالظبط. وبعدين احتج هنا بايه بقى؟ قال لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بني قريظه عمل ايه؟ ذبح الزراع، الزارع، الزارع الفلاح، الراجل اللي بيحاربش ده مش من الجيش خالص، ده بيزرع بس. بل قتل كل من انبت، يعني انبتت شعر العانه. بقول للصحابه كده شوف كده لو طلع له شعر على عورته صار رقبته على طول. لدرجه ان بعض الصحابيات يعني شفعت لحد وقالت الراجل يعني يدعى الاسلام وبتاع وهو موافق وكده فتركه عليه الصلاه والسلام. لكن الباقي قتلهم عليه الصلاه والسلام ووضعهم في اخدود في الارض واحرقهم في روايه. طب ايه الموضوع التعميم ده؟ طب الجماعه دول ساكتين ليس لهذا القول. هو ده اللي بيفسد العمليه الجهاديه. لما نيجي في الجهاد بقى ان شاء الله ترى كيف شرع الله عز وجل هذه الشده، لان الجهاد رادع. فشرع الله عز وجل هذه الاحكام الرادعه. يبقى ال ال ال ال ال ال الساكت هنا لا ليه قول، مفيش حاجه اسمها ملوش قول بقى. ليه بقى؟ لان قول المضاد انتشر والتاني ما قاليش انا متبرئ. كان لسه اقول انا ماليش دعوه بيه، انا العهد الذمه بتاعي زي ما هو ماليش دعوه بيه. انما انت بتتكلم في ذمه، لان الناس نقدر تقول لك احنا الارض بتاعتنا، ده انتوا اللي ضيوف، يلا مع السلامه. وانت بتماين وبتظهر معاه في المؤتمرات وقاعد الشيخ يسلم على الاسير امام العامه والخاصه اللي بيقول ان الله يسال الثلاث. والمشكله بتاعت الخصوص زي ما انتم ما عارفينها، بواعدين المشايخ والقساوسه والقس طلع يتكلم بيقول هم دعونا اكثر من مره وراجع ده كل حاجه متسجله. هو لما استدعونا اخواننا المسلمين والبتاع ان احنا نيجي، لما دعونا اخواننا وقالوا لنا كان انا بتحايل عليك يعني انك تيجي، ثم استفتح قوله بالكفر المجرد فقال باسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا، ما فيش انسان من اللي قاعدين نطق ولا قال كلمه وهم معممون. والمفترض انك جاي بتتكلم عن الدين، لكن من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت الاله. يبقى خلي بالكم يا اخوه من قضيه اعتبار المصلحه او المفسده، لان في الحقيقه كما قال ابن القيم رحمه الله: وكم من حرام احل لاجل انخراق هذه القاعده، وكم من حلال حرم لاجل ذلك ايضا، او قال كلمه نحوها رحمه الله تعالى. طيب ما هي نقولات اهل العلم في المصلحه والمفسده؟ ان شاء الله عز وجل ما هذا ما ازيل عليه ان شاء الله في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى على محمد وإلى الناس ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما. العروة الوثقى، نسأل الله عز وجل وهو